قال ربنا فاحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم عما جاءك من الحق. لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا، شرعة ومنهاجا على اختلاف أهل اللغة فيها في بيان معناها، لكن الذي استقرت عليه كلمة أهل التفسير معنى شرعة ومنهاجا سنة وسبيلا، سنة وسبيلا. وهذا قاله كبار الأئمة من الصحابة كأبي بن كعب وكابن عباس وغيرهما رضوان الله تعالى عليهم أجمعين. والمراد الأصل في اللغة كلمة شريعة تطلق على ماذا؟ على الماء، الماء الجاري يسمى شريعة. فوجه الشبه، سميت الملة والدين شريعة من باب كما أن الماء يطهر الأبدان فإن الدين يطهر القلوب، فإن الدين يطهر القلوب. لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا، لكل هنا في تنوين، هذا التنوين تنوين عوض، تنوين عوض، عوض عن كلمة. وأصل الكلام لكل أمة جعلنا شرعة ومنهاجا، فالشرائع تختلف والدين واحد، الشرائع تختلف والدين واحد، فما من أحكام فقهية وشريعة في التوراة غير الذي في الإنجيل. وعيسى يقول لبني إسرائيل ولأحل لكم بعض الذي حرم عليكم. والشريعة التي في القرآن ليست كلها موافقة لما في التوراة والإنجيل، فثمة أشياء توسع فيها، وثمة أشياء غيرت، وثمة أشياء حرمت، ثمة أشياء بقيت. فمثلا كان يجوز لهم الصلوات في مواطن الصلوات في البيع، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. هذا ليس نسخا لكن توسعا. كانت اليهود يصلون جهة الصخرة، والنصارى تصلي جهة المشرق، والله أمر نبيه أن يصلي جهة الكعبة، قالوا ما أنت بتابع قبلتهم وما بعضهم بتابع قبلة بعض، لا اليهود تتبع قبلة النصارى ولا النصارى تتبع قبلة اليهود. والمقصود هذا تغيير للشرع الذي كانوا عليه، ويوم الجمعة أضلهم الله عنه وهدى الله هذه الأمة إليه. فالشرائع تختلف لكن الدين الذي بعث به الأنبياء واحد، لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا. قال أبي بن كعب رضي الله تعالى عنه وأرضاه إنه من كان على السنة والسبيل فاقتصد، يعني في دين الله، ثم ذكر الله ففاضت عيناه فإن الله لا يعذبه أبدا. وهذا رواه ابن المبارك في الزهد. وقال بعض العلماء ربما كان لهذا الحديث حكم الرفع، والمراد أن الإنسان يكون على سنة بينة واضحة مقتصدا في عبادته. ورأى علي رضي الله تعالى عنه أرضاه رجلا من الخوارج يصلي يقوم الليل على ضلالة فكرهم، فقال رضي الله عنه أرضاه نوم بيقين خير من عبادة على شك. ماذا قال؟ نوم بيقين خير من عبادة على شك.